الأمي والمنفرد، وأنه لا تصح الصلاة بدونها، وأن من صلى تاركا قراءة سورة الفاتحة عمدا مع علم فإن صلاته باطلة ولا تصح له صلاة. فهي على الصحيح ركن من أركان الصلاة وقيل شرط، فلا بد من قراءتها. بعد أن تكلم المصنف عن الفاتحة وحكم قراءتها جهرا وسرا إماما ومأموما إلى آخره، أعقبها بباب متعلق بها، فقال باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. يعني جاء إنسان وقال أنا لا أحسن، لا أعرف الفاتحة ولا أحفظها ولا أعرف شيئا من القرآن أقرأه، فماذا أفعل؟ هذا هو محل الحديث في هذا الباب. فقال باب حكم من لم يحسن فرض القراءة، يعني الجزء الواجب وهو كما قلنا قراءة الفاتحة. وعند أبي حنيفة رحمه الله ما تيسر من القرآن هو الفرض، ما تيسر من القرآن وإن لم يكن الفاتحة واجبة عنده، وما تيسر من القرآن فرض، وعند الجمهور القراءة الفاتحة فرض. أورد في ذلك حديث رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث هو قصة الرجل المسيء صلاته، الرجل المسيء صلاته لأن له ألفاظ وطرق، لأن له ألفاظا وطرقا كثيرة، وسيأتي بسطها في باب الكلام على السجدة الثانية وحكم الطمأنينة، سيأتي تفصيل الخبر فيه هناك إن شاء الله. وقصة المسيء صلاته حينما دخل المسجد وصلى ثم جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلا زال يكرر ولم يحسن، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات كما في حديث رفاعة هنا قال إني لا أحسن القراءة، لا أعرف الفاتحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فاقرأ، يعني الآن، فيما يبدو يعني إن كان معك قرآن فاقرأ الآن، لا أنه الإنسان إذا كان ليس عنده قرآن يستسلم ولا يتعلم، لا، إنما المقصود الآن إذا لم يكن وليس هناك فرصة تتعلم وتخشى أن يخرج الوقت فأنت صلي، وبدلا من القراءة احمد الله وكبره وهلله ثم اركع، يعني عوضا عن القرآن وعن الفاتحة. فقال إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. هذا يدل على أن الإنسان إذا جاءنا وهو غير متعلم، أمي أو من البادية أو من أي جهة أخرى لا يحسن، ووقت الصلاة قد حان، فعليه أن يصلي، فإن لم يكن يعرف الفاتحة فإنه في حال قيامه يذكر الله ويهلله ويكبره بما يعرف، لكن لا يستمر على هذه الحال. العلماء قرروا أنه يجب عليه أن يتعلم ما تقوم به صلاته، بدليل أنه ما دام أنه أحسن التكبير والتهليل والحمد فلا شك أنه سوف يحسن الفاتحة إذا علمها وتعلمها، إذا علمها ثم تعلمها. فإذا هذا كما يقال أمر مؤقت، إذا خشي خروج الوقت وهو لم يتعلم أو لم يعرفها فإنه يصلي ويجعل محل القراءة ذكرا وحمدا وتهليلا وتكبيرا. هذا معنى إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. وفي الحديث الآخر حديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ولفظه فقال إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي فذكره. هذا أيضا كما تقدم إذا ضاق الوقت ولم يتمكن من التعلم فعليه أن يقول هذا، لكن كما قلنا لا يستمر على هذه الحال، فإنه يجب عليه أن يتعلم ما تقوم به صلاة وما تصح به صلاة. ولهذا أورد الشوكاني رحمه الله كلام شارح المصابيح فقال: اعلم أن هذه الواقعة لا يجوز أن تكون في جميع الأزمان، لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات التي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة، بل تأويله يعني تفسير الحديث ويحمل على أنه لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن في هذه الساعة، وليس مطلقا، لأن من تعلم هذا الذكر وحفظه يمكن أن يحفظ الفاتحة. فلهذا قال: بل تأويله لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن في هذه الساعة وقد دخل علي وقت الصلاة، فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم. فعلى كل حال الحديثان يدلان على أن من لم تكن له فرصة يتعلم فيها الفاتحة ودخل عليه الوقت وخشي خروجه قبل أن يتعلم، فإنه يصلي ولا يترك الصلاة، ويجعل مقام الفاتحة ذكر وتكبير وتهليل وحمد وتسبيح. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز موالاة تحية المسجد في وقت عدم جواز النفل بين الصلاة والعصر والمغرب، بين صلاة العصر والمغرب؟ في وقت النهي لا تصلى تحية المسجد على الصحيح. إذا دخل الإنسان المسجد في وقت النهي فإنه يجلس ولا يصلي، هذا هو الذي يفتى به. هل يجوز صلاة تحية المسجد في المسجد الحرام؟ تحية المسجد الحرام الأصل فيها أنها الطواف، والطواف يصلى في يؤتى به في أي وقت، سواء كان في وقت النهي أو في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا رجلا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة، أو أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أما إذا كان متعب أو لا يستطيع لوجود شمس مثلا أو مرض، فإن له أن يصلي ركعتين ما لم يكن وقت نهي. هل صحيح في حالة طواف الوداع الرجوع على الخلف حتى مغادرة الكعبة؟ لا، هذا بدعة أن يمشي الإنسان القهقرة، يعني يمشي إلى الخلف من أجل أن لا يستدبر الكعبة، هذا غير صحيح، وهذا من الغلو والتنطع الذي لا دليل عليه، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشد منا حبا لبيت الله المعظم ولكعبته المشرفة ولمكة زادها الله تشريفا، ومع هذا لم يكن يعمل مثل هذا، ولا كان يعمل ذلك صحابته رضوان الله عليهم ولا السلف الصالح، وإنما هذا من الغلو والتنطع. ومثل هذه الأمور يقتصر فيها على ما ورد، فمن الابتداع في الدين أن الإنسان يعني يمشي القهقرة لأجل ألا يستدبر البيت، وهذا كله من الغلو والتنطع. هل يجوز السعي تطوعا بعد لبس المخيط؟ لا، لا يتطوع في السعي بمجرده، وإنما السعي يكون في إحرام أو يعني في عمرة أو في حج، في عمرة أو في حج. في حالة الطواف سبعة أشواط عدة مرات متتالية، هل تصلى الركعتان بعد الطواف عند الانتهاء من السبعة الأشواط الأولى ثم الثانية وهكذا، أو تصلى الركعتان بعد الانتهاء من الطواف بالمرة؟ أنت مخير في ذلك، إذا رغبت أن تطوف أسباعا كثيرة سبعة أشواط ثم بعدها سبعة أشواط ثم هكذا، ثم إذا فرغت من جميع سبعاتك تجعل لكل سبع ركعتين، أو أنك بعد كل سبع تصلي ركعتين ثم تعود لتأتي بسبع آخر وهكذا، الأمر في ذلك واسع، أنت مخير بين هذا وهذا. هل يجوز الدعاء أثناء الوضوء بالأدعية الواردة عن الوضوء في حالة الوضوء في دورة المياه، أو ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير؟ إذا كانت دورة مياه يعني بيت خلاء فلا، أما إذا كان مغاسل ليست محل بيت خلاء ومنفصلة عن محل الخلاء فلا مانع، لأنه ليس لها حكم الخلاء وليس لها حكم الحش أو الحمام. إذا كانت مفصولة كما هو في بعض الأحوال تكون المغاسل مفصولة عن المضاءات التي هي دورات المياه محلات قضاء الحاجة، فإذا كانت مفصولة فإنه لا مانع من الذكر والإتيان بالأوراد والأذكار المشروعة في مناسباتها في هذا المقام. في حالة الدخول إلى المسجد ووجدت الإمام أقام الصلاة للعصر مثلا وأنا لم أصلي الظهر، فهل أصلي العصر مع الإمام ثم بعدها أقوم بصلاة الظهر؟ وهذا مخالف لترتيب الصلاة. لا، عليك أن تصلي الظهر أولا، الترتيب عليك أن تصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر. نشاهد بعض الناس يقومون بأداء تحية المسجد أثناء خطبة الإمام يوم الجمعة، فهل هذا صحيح؟ إذا كان الإنسان داخلا من الخارج فنعم، إذا كان الإنسان داخلا من الخارج من خارج المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم سليك من سلك الغطفان حينما دخل أمره أن يصلي ركعتين. أما إذا كان الإنسان مصلي ومنتظر الخطبة وإنما يقوم أثناء الخطبة هذا لا، إنما عليه أن ينصت. هل منكر ونكير عدد معين أم هم جماعة كثيرة؟ أرجو التوضيح. الذي يبدو والله أعلم أن منكر أو منكرا ونكيرا ملكان يأتيان إلى الميت في قبره فيسألانه الأسئلة المعروفة عن دينه ونبيه وعن ربه، فهما ملكان على ما تدل عليه الأحاديث. هذا عن مسؤولية الدعوة، وأن هناك من يقول إن الدعوة لازمة على كل مسلم، وهناك من يقول شهور وأيام الآخرة، والله يقول كل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا وإن تبعني. ثم قال فما الرأي في كيفية الدعوة بالنسبة إلي كمسلم عادي إن كنت مأمورا بالدعوة؟ نعم، المسلم مأمور بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنه مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب استطاعته، على حسب استطاعته. وكذلك ما بلغه من علم وعرفه وتحققه فإنه يبلغه لغيره ممن يجهله. فمثلا قد تجد إنسانا لا يحسن الفاتحة فأنت تعلمه الفاتحة، هذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إنسان لا يحسن الصلاة تعلمه الصلاة، إنسان مقصر في حق نفسه فتنبهه، هذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أمور بيتك إن كان فيها قصور فأنت مسؤول، وهذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأمر معروف على المنكر. فهذا الباب معلوم أنه واسع جدا، فمن رأيت فيه قصورا من إخوانك المسلمين فأنت مسؤول عنه وتسأل عنه يوم القيامة. رأيت فلان على منكر فلم تنهى، رأيته مقصرا في واجب فلم تأمره، أنت مسؤول. فكل مسؤول على قدر علمه ومعرفته واطلاعه. فهذا معلوم أنه باب واسع جدا، وهذا أكثر ما يميز المسلمين عن غيرهم، بل هذا الذي تميزت به أمة الإسلام فأصبحت خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلو قام بهذا كل مسلم، قام بما يجب عليه فأصلح نفسه وأصلح أولاده وأهل بيته وأصلح أهل حيه وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر واحتسب لله عز وجل، لكنا خير أمة، لأننا أصلحنا أنفسنا وأصلحنا إخواننا. ولماذا لا نكون خير أمة ونحن على هذه الحال الحسنة؟ أمكث بمكة 4 أيام، فهل يجوز عمل عمرة أخرى؟ الخروج من مكة من أجل العمرة هذا ليس ماثورا ولا منقولا عن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه، والأولى الإكثار من الطواف، إلا إذا بدا لك حاجة فخرجت من مكة لزيارة خارج الحرم أو نزهة أو تمشية أو تجارة أو عمل أو مراجعة سفارة في جدة أو نحو ذلك، ثم حين عودتك من جدة أحرمت، فهذا طيب وهذا لا شيء فيه وغير منكر. أما ما عداه فالأولى الإكثار من الطواف. اعتمرنا بالأمس ونستقبل أهلنا وأولادنا اليوم في جدة، فهل يجوز الإحرام من جدة معهم لعمل عمرة أخرى؟ نعم، هذا طيب، هذا كما أشرنا في السؤال السابق، فتحرم معهم وهذا خير كثير. شاب عرف طريق الهداية وعمره 30 سنة، فماذا يفعل في الصلاة التي فاتته قبل ذلك؟ هذا عليه أن يقضيها، إلا نسأل الله السلامة على القول بأنه كافر، لأن من ترك الصلاة وإن كان غير جاحد لوجوبها بعض أهل العلم يقول إنه كافر خارج من الملة، وإذا كان كافرا حابط عمله ويحتاج إلى تجديد الشهادتين ويجدد إيمانه وإسلامه. أما قول بأنه ليس بكافر فإن عليه أن يقضي هذه الصلوات كلها على حسب فرص أوقات فراغه، ولكنها لازمة في ذمته، فعليه أن يعجل ب يعني تخفيفها أو يعجل بإلقائها عن كاهله أو عن ظهره، فإنها في ذمته. امرأة النفساء انقطع عنها الدم الغزير وبقي نقط صفراء، هل هذا نفاس؟ إذا كان في المدة في مدة 40 فنعم هو نفاس، النفاس 40 يوما، فإذا كان في المدة فهو نفاس وإن كان يعني أصفر أو قليل فإنه نفاس. قول القارئ بعد القرآن صدق الله العظيم، هل هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا، ولا عن الصحابة ولا عن السلف الصالح، وإن كانت العبارة صحيحة لا شك، فالله سبحانه وتعالى هو أصدق القائلين وما أصدق من الله قيلا. ولكن التزامها بعد كل قراءة هذا هو الذي فيه نظر ويحتاج إلى نظر، فالأولى أن لا تتخذ عادة. فلو قرأ القارئ أو قالها على غير عادة مرة أو متفاوتات، أما التزامها فهذا هو الذي فيه نظر ولا يلتزم به. ما حكم الذهب المحلق للنساء؟ جميع أنواع الذهب مباح استعماله للنساء محلقا أو غير محلق على الصحيح. سمعنا أن الدعاء عقب الصلاة المكتوبة بدعة لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يا أخي، وسنة الدعاء دبر المكتوبة من المواطن التي يجاب فيها الدعاء، من المواطن التي يجاب فيها الدعاء أن تدعو دبر المكتوبة، وسواء قلنا دبر المكتوبة يعني بعد التشهد أو حتى بعد السلام، كل ذلك يصدق عليه أنه دبر المكتوبة. قدمنا من اليونان إلى جدة وأحرمنا من أحد المساجد التي في طريق مكة، فقيل إنه ليس الميقات الصحيح، فيرجى توضيح ذلك حتى يتسنى لنا قضاء عمرتنا على أكمل وجه. إن لم تكونوا أحرمتم من الميقات، الميقات هو إذا كان مجيئكم عن طريق الطائرة هو في الطائرة قبل أن تصلوا إلى جدة، يعني إذا حاذيتم رابغ، إذا حاذيتم رابغ هذا هو ميقاتكم، تحرمون وأنتم في الطائرة، كان هذا هو الواجب عليكم. وحيث أنكم فيما يبدو أحرمتم بعد، يعني ما بين جدة ومكة، فأنتم أحرمتم في دون الميقات. على كل حال إحرامكم صحيح وعمرتكم صحيحة إن شاء الله، غير أن عليكم دما تذبحونه في مكة وتوزعونه على الفقراء، كل واحد عمل مثل هذا العمل فإن عليه دم بنفسه يذبحه بمكة ويوزعه على الفقراء، فإن لم يستطع فيصوم 10 أيام. ما حكم التلفزيون؟ التلفزيون معلوم أنه آلة، يعني على حسب ما يوضع فيه، ومثله كثير من الوسائل التي استجدت، ولكن في مثل هذه الأمور ينظر للضرر والنفع، فما كان ضرره أكثر فإنه ينهى عنه كما هو معلوم. أما هو في بذاته فمعلوم أنه جهاز على حسب ما استخدم له، لكن مع الأسف أن الملحوظ أن أكثر الناس يستعمله فيما يضر، ويأتي فيه ما يضر الناس ويضر المشاهد، والطامة الأطم الفيديو كما هو معلوم، فهذا أيضا نقول كذلك إنه آلة، ولكن مع الأسف كيف استخدمها الناس أساءوا استخدامها، ومن هنا فإننا نقول إنه ينهى عن كل هذا. يقول نعمل في جهة رسمية وفي قسم ما يوجد لدينا مسجد لا يبعد عنا سوى 150 متر، وحين يتطلب وجودنا، فهل نؤذن ونقيم ونصلي في هذا المكان علما بأن المسجد قريب؟ لا، إذا أمكنكم أن تصلوا في المسجد فلا يجوز لكم أن تصلوا في غير المسجد، المسجد قريب 150 متر قريب جدا، فتصلون في المسجد ولا يسعكم أن تصلوا في أماكنكم، إلا إذا كانت طبيعة عملكم تقتضي اللزوم كالحراسة مثلا أو المداومة أو على أجهزة لو قمتم عنها تلفت أو نحو ذلك، فهذا أمر خاص. أما إذا كان أعمال معتادة فعليكم أن تصلوا في الجماعة، وأن يكون ذلك أيضا عن طريق إذن رئيس المصلحة. اعتمرت عن نفسي من أبيار علي وأريد أن أعتمر عن والدي متوفى، فهل يجوز لي أن أحرم من التنعيم أم لا؟ ذكرنا قبل قليل أن الأولى أن تكثر من الطواف إلا إذا خرجت من الحرم لقصد لأي غرض من الأغراض ثم بدأ لك أن تأتي بعمرة عن والدك فلا مانع إن شاء الله. ما حكم طواف الوداع للعمرة؟ المعتمر إذا أراد أن يسافر عليه أن يوادع. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.